ثم كما أوفي أيها الأحبة وقفات إيمانية مع السيرة النبوية، هذا هو عنوان لقائي معكم في هذا اليوم الطيب المبارك والذي نتوقف من خلاله مع بعض أحداث السيرة النبوية. ننهل من هذا المعين العام الصافي دروسا وفوائد وعبر وعظات ولقاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الطيب حوله يبدأه التسعة بعد موت عبد الله أو النبي. كان عبد المطلب عشرة من الأولاد، مات عبد الله، فكان أولاده التسعة يجلسون من حوله عند الكعبة، وكان له فراش يبسط له فيجلس عليه، فإذا قام لا يشتهي أحد من أولاده أن يصعد فيجلس مكان عبد المطلب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وحالف كامل لإنفاق التجارة يحمي بعض الناس بل إن ملك الروم هيرود كيف ينظر إليه الناس؟ إذا تزوج الرجل امرأة أكبر منه ماذا يقولون عنه؟ أو لو كانت أصغر منه بفترة كبيرة ماذا يقولون عنه؟ المرأة إذا مات عنها زوجها فتزوجت تكلم عليها الناس، لا يكلمونها في حالها، ينظرون إليها نظرة سيئة. بعض الناس عندهم أن تنحرف المرأة ولا تتزوج بعد زوجها، يريدون أن تدفن نفسها بدفن زوجها، لا يريدون لها الحياة بعد ذلك. بعض الناس كذلك، وقد يكون منها أهل زوجها، فإذا تزوجت المرأة قد يأخذ منها أولادها لأنها تزوجت وهي إنسانة. فهل تعلمنا سيرته؟ هل تعلمنا سنته؟ تخيل الجنة؟ سؤال في بعض البرامج، بعض برامج المسابقات سألوا الشباب، وهذا الفيديو موجود لمن أراد أن يرجع إليه. قالوا له سؤال: كم عدد العشرة المبشرين بالجنة؟ لهذا النص كم عدد العشرة المبشرين بالجنة؟ 30 شاب. لم يعرف منهم أحد ولم يشعر أحد أن الإجابة في السؤال إلا 3 و4. قالوا 10. ومن هؤلاء لم يعرف أحد أسماء هؤلاء العشرة، بل لم يعرف ولا اسما واحدا إلا شاب واحد كان من الصعيد، فقال أبو بكر وعمر عثمان وفضل حتى والله لم يستطع أن يأتي العالم. شباب المسلمين لا يعرفون الصحابة العشرة المبشرين بالجنة ولا أولاد النبي ولا زوجاته، إنما إن قلت له، بل إن قلت لطفل من أطفال المسلمين: عد لي أسماء لعيب الأهلي أو الزمالك أو المنتخب، لا بل أسماء لعيب الفريق الإسباني برشلونة ريال مدريد أو الإنجليزي أو أو، عدهم لك بالاحتياط وهم من جنسيات مختلفة. أطفال المسلمين الآن كذلك، المسجد الأقصى تقفل أبوابه بيد اليهود والمسلمون يجلسون أمام ماتش الكلاسيكو، والمسجد الأقصى الآن مغلق ليس فيه صلاة جمعة. مليار مسلم، مليار ونصف من المسلمين ليس لهم وزن ولا قيمة إلا من رحم الله، لا يحسب لهم اليهود ولا الصليبيين، لا يحسبون لهم وزن ولا قيمة، إنما يظنونهم هباء منثورا. توشك أن تتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على بصعتها، كنا أو من قلة النحل يومئذ. يا رسول الله، قال: يا بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف، ثلث العالم أو ربع العالم، ولكنكم غثاء، غثاء الشتين، الأشياء اللي السيل بياخذها معاه عندما يأتي السيل الذي ينزل، غثاء غثاء السيل. وليزعلن الله المهابة من قلوب عدوكم وليلقين في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وغراية الموت. أبناء النبي هم القاسم وعبد الله بالأخلاق الدنية. أما شمال الأرض يوم ذاك روسيا وغيرها من البقاع كانوا قوما وثنيين يعبدون الحجارة والأشجار والكواكب من دون الله، بل قال عنهم المؤرخون أنهم كانوا قوما همش بهذا الوصف، قوما همش كانوا لا يستحمون في العمل تمرة واحدة، وتتدلى شعورهم على رؤوسهم ويظنون أن العرق الذي يخرج من أبدانهم تصح به جزمهم. أما الهند فكانت مرتعا للديانات الوثنية وهي الآن للأسف مئات من دون الله عز وجل. الصين يعبدون الكونفوشيوس وبوذا وغيرهما من المعبودات الباطلة. اليهود كانوا في الشام في هذا الزمان وفي المدينة النبوية وقد حرفوا وبدلوا دينهم. أما الجزيرة العربية والتي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن بأحسن حال من هؤلاء، فكان كان هذا ملخصا سريعا لحال اهل الارض ابان بعثته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم كل شيء إلى نصابه، وكل فرع إلى أصله، وكل علم إلى حقيقته، فهو أعظم الناس تقوى صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم علما، وألينهم عليك، وأغلاهم سبيكا. أصل لهذه الأبيات والذي أبلغه فيها صلى الله عليه وسلم ولا يضرك جلالة ألفاظها، لكن يكفيك ما يصل إليك من معانيها. أصل لبيبية جاءتك من أمم مدادها من معاني النون والقلم، زالت طريح مصب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاط للعلم، تشعر شوقي أوي مثل طافية أو أحمد بن حسين في بني حكم. أثني على من؟ أتدري؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أصدق الناس قولا غير متهم، وأشرع الناس قلبا غير منتهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حب وفي حكم. أغر تشرق من عينيه ملحمة ليجلو بها الظلم والظلم، في هبة عصبت كالدهر وارتقب كما ارتقب من أبي جهل ومن صنم. فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب.